السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة وأستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل القصيرة. فسائل يسأل: هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في الشطرنج؟ أقول وبالله التوفيق: لم أقف على أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الشطرنج. وقد ورد عن علي رضي الله عنه بسند في ضعف أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والله أعلم، لكن سنده في ضعف والله أعلم. يسأل سائل عن الأكل قائما. أقول بالله التوفيق: سئل أنس بن مالك عن ذلك بعد أن ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فسئل عن الأكل قائما أعني أنس، قال: ذاك أشر ذاك أخبث، من كلام أنس. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد خبر ثابت في شأن الأكل قائما، وقد ورد خبر معلول من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونمشي كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، لكنه معلول أعله أبو حاتم الرازي والله أعلم. السلام عليكم. نعم يا شيخ، أنت شيخ عالم من أكبر علماء اليمن، أنت راضي بالنظام السعودي أن يقتل اليمنيين؟ يا شيخ شوف، لا أرضى أن يقتل مسلم مسلما، ولا أرضى بالتشيع البغيض والرفض، ولا أرضى بلعن أصحاب رسول الله أبدا، لا أرضى بقوم يقتلون أهل السنة والجماعة، لا أرضى بقوم يقتلون المسلمين في مدينة دماج في بلدة دماج السنية، لا أرضى بذلك أبدا، لا أرضى أن يتجه الحوثيون لقتل المسلمين السنيين في مدينة دماج، لا أرضى بلعن أصحاب النبي أبدا كما يفعله الحوثيون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أستاذ حضرتك يا شيخنا، بس السؤالين قصيرين جزاك الله خيرا. أولا عنا السؤال الأول، أنا أردت الانتقال لشقة للسكن في بيئة طيبة كويسة، بس الشقة دي محاوط بيها قرايب ونسايب كويس، ممكن المكان عشان مميز قوي ان انا اصاب بيه العين والحسد والكلام ده كله، فتنصحني بيه يا شيخنا؟ يعني انت تريد الابتعاد عن منطقة طيبة وجيرانها من اهلك واقربائك بسبب العين والحسد، هكذا تريد ان تسأل؟ اذا كانت المنطقة طيبة والجيرة لها اثر طيب فابقى وتعوذ، وعوذ نفسك وعوذ أولادك، فهناك إيجابيات من وراء الاقتراب من الجيرة الصالحة ومن الاقتراب من الأقرباء، هناك بعض السلبيات، وأظن أن السلبيات تغفر ما داموا على الإسلام، وأن تعوذ نفسك، عوذ نفسك ما دامت الشقة طيبة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل فضيلتك على شيء. تفضلي. أنا ساكنة في بيت من ساعة ما جيت فيه بقالي أكتر من 10 سنين، في الظروف المادية كل ما بتبقى مش كويسة، يعني كل جزء ما يشتغل في شغلنا بيسيبها بسرعة، فقال ممكن يكون العتبة، هل فعلا في حاجة زي كده؟ لا، ليس من هذا الباب. الرزق مقدر ويلاحقكم أينما كنتم، ولقمان يقول لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله من الأقوال فيها اللقمة المقسومة لك والرزق المقسوم لك يا بني إن كنت في أي مكان في السماء أو في الأرض سيأتيك الله به. فلكن عموما عوضوا أنفسكم واستعينوا بالله واصبروا. السلام عليكم. من الجزائر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي أخي ما يدرش معي 3 سنوات كل من حب. نعم. كل من حب ناظر ما هو من هبش هذا المعي بشكل تانسابي ناس ما كذا سنين نصالح نتعرض وقلت ما حبش هذا المعي أخلا ما حبش صلح 3 سنوات ما سمع صوتك غير مفهوم. لو لزمت اللغة العربية أحسن من لهجات البلاد يكون أولى لك ولنا. يسأل سائل عن كونه طلق امرأته وكان سكرانا كان شاربا للخمر وأخبرته أنه طلقها وهو لا يدري لأنه كان سكرانا هل طلاقه يقع؟ أقول بالله التوفيق أختار من أقوال العلماء أن طلاق السكران لا يقع لأنه في غياب عقله والأعمال بالنيات وهذا لم تتوفر نيته لعقد الطلاق والله أعلم. يسأل سائل عن معنى قوله تعالى مستكبرين به سامرا تهجرون ذاك في أهل الشرك من أهل مكة كانوا يستكبرون بالحرم ويقولون نحن أهله ومع ذلك يهجرونه. يسأل سائل عن ثبوت خبر عن رسول الله في شأن الأكل قائما عفوا في شأن النوم قبل الاغتسال من الجنابة. أقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم إذا توضأ. وردت رواية أيأكل أحدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم إذا توضأ ورواية الأكل شاذة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل على الخرجة اللي بتخرج للميت هل هي من حق الورطة أم لا؟ ومين لو هي مش من حق الورطة مين اللي ياخدها؟ الخرجة خرجتين خرجة خفيفة لتكاليف الوفاة هذه لتكاليف الوفاة أما الخرجة الكبيرة فهي قسمة على الورثة كلهم والله أعلم. يسأل سائل عن السيدة فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة أم الحسن وأم الحسين هل كانت لا تحيض؟ أقول وبالله التوفيق لم يثبت خبر بذلك والخبر يؤيد أنها كبنات آدم. ولما حاضت عائشة رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فالحيض مكتوب على بنات آدم في الجملة إلا ما استثنيت بالنص والله أعلم. سائل يسأل عن قول نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لماذا لم يقل رب اكشف عني الضر؟ أقول وبالله التوفيق قال بعض العلماء إن هذا تعريض بالسؤال وله وجهته وأدلته في لغة العرب فمنه قول القائل أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن نشيمتك الحباء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يقول القائل ثانية أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك أي عطاؤك إن نشيمتك الحباء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك وفيك وينفع في علمك إن شاء الله وإياكم. حنا يا شيخ ما أدري الشيعة هؤلاء الذين يطعنون في أمنا عائشة وفي ويسبون الصحابة، ما حكم السكوت عنهم إذا نقدر نجاهد في سبيل الله ونقدر أننا نخرجهم من العراق ومن الشام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فبإمكانك أن تذب عن نساء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أمك عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، تنشر ذلك وتنشر سيرتها العطرة وعلمها الغزير الذي روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شتى المقامات والمجالات، سواء بكتب أو بنشرات دورية، والدول أيضا لها تصرفات بحسب قدراتها وإمكاناتها، والله أعلم. هذا إلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا لا لا لا أصدر الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي قرارا بإعفاء نائبه ورئيس الوزراء خالد بحاح من منصبيه وتعيين الفريق علي محسن الأحمر نائبا لرئيس الجمهورية وتكليف أحمد عبيد بن ضغر برئاسة الوزراء. أكد ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن باتت قريبة من نهايتها، كاشفا عن أن وفدا يمثل الحوثيين يجري مفاوضات في المملكة، مضيفا أن المملكة تدفع باتجاه الفرصة الراهنة لإحلال السلام في اليمن، لكنها مستعدة في الوقت ذاته لكل الاحتمالات. قال مسؤول في القوات البرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أن العقيدة ما شاء الله شمسه، والضابط حيدر إبراهيم خاني من وحدات الهندسة في الحرس الثوري قتلا خلال قيامهما بمهامهما مستشارين عسكريين في سوريا، فيما قتل اثنين آخرين من المستشارين العسكريين في الحرس هما جمال رضا وسعيد مسافر خلال معارك في مدينة حلب. أشارت مصادر عراقية إلى وجود تسريبات تتحدث بأن التحالف الوطني الشيعي بدأ بالتحضير في الإطاحة برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد محاولته التفرد بتشكيل الحكومة الجديدة، وأوضحت التسريبات أن البديل سيكون من حزب الدعوة الشيعية وأحد المقربين من نور المالكي. أكد جنرال صهيوني متخصص في الشأن الإيراني أن السلاح النووي لطهران ليس موجها لإسرائيل وإنما للعرب. قال الجنرال الإسرائيلي تساوي ساغي أن السلاح النووي الإيراني موجه في الأساس ضد العالم العربي وليس ضد إسرائيل. نواكب الأحداث أولا بأول، نطرح أهم الملفات والقضايا المتعلقة بالأمة، نبحث عن الحلول، كل هذا واكثر يعلق عليه ويحلله نخبة من كبار المفكرين والعلماء في برنامجكم استوديو صفا. تابعونا في استوديو صفا مع محمد صابر في الاوقات التالية. الخطر الاستراتيجي الذي يهدد العالم العربي في جناحه الشرقي وهو الخطر الإيراني. الحل نحتاج فيه إلى مرحلتين، هم يريدون أن يسيطروا وهم ليسوا بمستوى القدرة على السيطرة، فيتبعون أساليب غير طبيعية وغير إنسانية للاستيلاء. خزينة 2014 المالكي ما عرضها، المالكي ما عرض خزينة، خزينة حطها بجيبه. الشيعة العرب أشر من الشيعة الفرس. السني مشكلته في وطنيته، والشيعي مشكلته في طائفيته. نحن نطرح مشروعا كبيرا استراتيجيا تاريخيا، ونطرح برؤية جديدة. هذا هو الفكر الرابع، هذا هو الفكر السني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فسائل يسأل عن تعقيب الدعاء بقول إن شاء الله، يعني الله يوفقك إن شاء الله. أقول الأظهر الابتعاد عن ذلك. نعم، كل شيء يجري بمشيئة الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا مستكره له. ولذا لم نرى الخليل يقول وارزق أهله من الثمرات إن شئت، ولم يقل النبي اشفي أنت الشافي إن شئت، إنما عزم المسألة والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا ما سمعتش الإجابة، معلش، بتاعت الخرجة، هل من الورثة؟ من حق الورثة، من حق الورثة تخصم منها تكاليف الدفن وتوابعه، والباقي من حق الورثة. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ، يرجى التوضيح والإجابة يا سيدي. ما معنى جاسو خلال الديار؟ السؤال الثاني يا سيدي، هل من ضمن الإعراض الصيام مرض السكري؟ تضحياتي لك. أما السؤال الثاني، ما له مرض السكري؟ عافانا الله. يقول: ما معنى قوله تعالى فجاسوا خلال الديار؟ مشوا في أوساطها بالفساد والشر. ومعنى مرض السكري، هل يسوغ الفطرة في رمضان أم لا؟ على حسب حال المريض. إن كان المريض يتحمل الصيام صام، إن عجز أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا إن كان المرض مزمنا، أما إن كان بإمكانه الإعادة لزمته الإعادة. هذا، وأنوه على التتر الذي بين يدي هذه الجلسة، جلسة الفتاوى، فأنا غير راض عنه ولا معنى له. ولو أن الإخوة في القناة استبدلوه بآية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله لكان خيرا لهم. أما لا لا لا لا لا لا، كل هذا عبث، لا أوافق من صنعوه عليه. إبراء للذمة. السلام عليكم. مباركات. نعم. لو سمعت فضيلة الشيخ، عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. حضرتك، بص، أنا بصلي، بحب أختم القرآن، فبصلي بالقرآن مثلا صلاة الظهر أربعة، السنة الظهر أربعة قبل واثنين بعد، فبصلي بالقرآن بالكتاب قدامي. تمام حضرتك؟ يعني أنت مثلا بقطع بقى القرآن وبصلي الظهر لوحده بالصور الصغيرة، ولا أكمل عادي بالقرآن وأنا ببص فيه؟ لا، يعني أنت تسألي عن القراءة في المصحف في الفريضة. في السنة والفريضة. لا الفريضة لا تفعلي، السنة جائز. يعني أربعة مثلا، أربعة قبل الظهر بصلي بالقرآن، ولا مثلا سورة الأنعام أو آل عمران أو أي كان أصلي بيهم، وبعد كده أقطع وأصلي بالسور اللي أنا حفظاها الفرض. الفرض لا تقرأي من المصحف. السنة حتى الرواتب الأولى أن لا تقرأي فيها من المصحف، إنما النفل المطلق صلاة ضحى طويلة، صلاة ليل، تقرأي فيها من المصحف إن شئتي، لكن الرواتب لم يعد القراءة فيها من المصحف، والفرائض لا تقرأ، لا يقرأ فيها من المصحف. بارك الله فيك. وبعد اسم الظهر ليس الظهر الظهر، لا الظهر بالظاء بالظاء. السلام عليكم. السلام، حياك الله. وحياك وحياك الله يحفظك، كل سنة طيبين ويحفظك. وأنت هل أسأل عن الزكاة إذا كان عندي ولد محتاج، هل أديها الزكاة المالي؟ هو متزوج وفي معيشة متزوج وعنده بيت ومستاجر وظروفه صعبة جدا جدا، إذا كان كذلك ولا يلزمك الإنفاق عليه جاز إعطاؤه من الزكاة. مستقل هو في بيت بالحالة بس ظروفه صعبة، جاز إعطاؤه من الزكاة. الله يعافيك. وياك وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وعليكم. من فضلك يا فضيلة الشيخ لو سمحت، أنا أختي حاجات كتير قوي تروح منها من البيت، في ناس قالت لها إن ممكن يكون في جن هو اللي بياخد الحاجة دي، هل ده صح أم غلط؟ لا، في الغالب حرامي من الإنس. لها أبناء؟ نعم. لها أبناء؟ أيوة لها أبناء، ولها زوجات أولادها. تنظر في أبنائها وتنظر في من يدخلون البيت، لأن النبي قال إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، فتنظر في الأبناء والبنات وتختبرهم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل عن لفظة في حديث 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وردت رواية فيها الذين لا يرقون، لا يرقون، هل ثبتت هذه اللفظة؟ هذه اللفظة شاذة، والصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية لأنفسهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون. أما لفظة لا يرقون فلفظة شاذة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا عايز اسأل حضرتك على الوسواس القهري، يعني الوسواس القهرية هل يحاسب عليه الانسان لو تلفظ بها مع نفسه؟ اذا كان مريضا لا يحاسب، لكن تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم. السلام عليكم. سئل نسأل عن معنى قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. أقول وبالله التوفيق، المعنى كما ذكر عدد من العلماء أن الجن في الأصل كانوا يخشون الإنس، ولكن رأوا أن الإنس إذا خرج أحدهم مسافرا فنزل واديا موحشا قال أعوذ بسيد الوادي، يعني من الجن، كي يحفظه ويحفظ له دوابه. فلما رأت الجن أن الإنس يخشون منهم زادوهم رهقا، فكان جني يأخذ شيئا ويهرب من الإنس حتى يستعين بسيد الوادي من الجن فيرده إليه، كذا قال بعض العلماء فالله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن سبب نزول قول الله تعالى ليس عليك هداهم. من أسباب نزولها أن الصحابة كان لهم قرابات من المشركين، وكانوا يطلبون منهم أن يسلموا، وكانوا يعطونهم عطاءات للقرابات التي بينهم، فاستمر الآخرون على شركهم فمنعوهم العطاءات، فنزلت ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخنا حضرتك، انا اللي كنت بسال حضرتك على مكان السكن والخط فصل، فانا بعمل توضيح بس. انا المكان اللي انا فيه مش حلو، انا هروح مكان، انا همشي من مكاني لمكان تاني افضل، بس هيبقى فيه حسد وحاجات زي كده، فالافضل تنصحني انا اروح المكان ده حتى لو في صبرا يعني الحسد هذا في القلب، ولا احد بيبذل اضرار للاضرار بك؟ دولت معروف عنهم ان هم عائلهم وحشة بالمعنى العربي يعني. خلاص ابحث عن مكان ثالث بعيد عن هذا وذاك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الشيخ مصطفى. نعم. الله يجزيك خير. هل أبغى أسألك، هل السيسي رئيس شرعي لمصر أو لا؟ السيسي رئيس لمصر الآن. لا، هل هو شرعية يعني ويعني منتخب ولا؟ ما هو منتخب، أنت أعرف بالأحوال مني. السيسي رئيس مصر الآن الذي يحكمها هو. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ. نعم. شيخ، بس المرأة مسوية عدة، جائز بالتليفون أسلم عليها أم لا؟ نعم نعم. المرأة مسوية عدة، جائز أسلم عليها بالتليفون أم لا؟ المرأة المعتدة من طلاق أو من وفاة أو من ماذا؟ من وفاة. من وفاة. نعم. من وفاة. أيوة أيوة. أنت من أنت؟ يعني أنت زو، أنت عفوا، أنت ابنها، أنت عفوا، ما قرابتك بها؟ يعني عموما. لا، ما أجنب أجنبي عني يعني، مو لا زوجة عمي أو ابن عمتي أو ابن خالي. عفوا، تقصد المصافحة باليد؟ المصافحة باليد ممنوعة، لكن السلام عليكم ليست بممنوعة إلا إذا خشيت الفتنة، لكن لا يجوز لك أن تخطبها، إنما تعرض بالنكاح فقط إن كنت تريد الخطوبة، تعرض برغبتك في الزواج. السلام عليكم. يسأل سائل يقول: هل هناك حيل مشروعة؟ نعم، هناك حيل مشروعة، والتي توصل بها إلى حق، التي توصل بها إلى حق. قال الصديق، قال تعالى في شأن الصديق يوسف عليه الصلاة والسلام: جعل السقاية في رحل أخيه. الآية معروفة، ومعروف ملابساتها، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ، السلام عليكم فضيلة الشيخ. أريد أن أوضح لك سؤال. عليك الصلاة والسلام. سؤال الشخص اللي لك على أخوه. تفضل. أخوه عنده 3 سنين ما عادي معه، وما تكلمش معه منذ 3 سنين. والسبب؟ يعني ما وضحش السبب، وكان قفل الخط. يعني هو مستاء من من هذه 3 سنين اللي ما تكلمش مع أخوه. ينظر إلى السبب. يؤلف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان. فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. السلام عليكم. شيخ. نعم. ألو. نعم. ألو. نعم. نعم، حبيت أن نتكلم. ألو، أنا من الجزائر. مرحبا، ماذا تريدين؟ حاولت نفهم. انا عندي زوجي، عندي زوجي يخونني مع روحتي. استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله واتوب اليه. هذا قذف على الفضائيات، قائلته يقام عليها الحد الا اذا عذرت بجهلها. فلا يجوز لامرأة أن تتكلم على الفضائيات مدعية أن زوجها يخونها مع أختها أو مع أخ، هذا قذف. إما أن تأتي بأربعة شهود أو تجلدين 80 جلدة وتسقط شهادتك في الناس وتعدي من الفاسقات، فاستغفر الله وتوبي إليه. فلا يجوز لأحد أبدا أن يقذف شخصا بالزنا إلا إذا أتى بالشهود، إلا الزوجة فبينهما الملاعنة، الزوج إذا قذف زوجته. أما الزوجة إذا قذفت زوجها فعليها البينات الشهود أو أنه يقام عليها الحد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. الشيخ، هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟ مع أن رأينا عدة مشايخ، كبار مشايخ، يصبغون بالسواد. صبغ اللحية بالسواد من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من يمنع لحديثين: الحديث الأول غيروا الشيب وجنبوه السواد، والحديث الثاني سيكون في آخر الزمان أقوام لهم حواصل كحواصل الطير يصبغون بالسواد لا يريحون رائحة الجنة، هذان الحديثان المانعان. أما زيادة جنبوه السواد فأعلها بعض العلماء وراها معلولة. أما الذين قالوا بجواز الصبغ بالسواد فاستدلوا بأن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، وكذا سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر وغيرهم. والأفضل لأهل العلم أن يبتعدوا عن أي شبهات وعن أي خلافات. هذا ومحل الصبغ بالسواد، النهي عن الصبغ بالسواد في حال ثبوته إنما هو متعلق بالرجال، أما النسوة فلهن أن يصبغن بالسواد ما دمن لن يدلسن على خاطب ولن يتبرجن بذلك لرجال أجانب، والله أعلم. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا خالد العمري من تونس. تفضل. بارك الله فيك، نحب رقمك إذا كان تسمح، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وفيك بارك الله. ماذا عنده يا إخواني؟ خذ الرقم لا حرج عليك. السلام عليكم. يقول السائل: ما علامات الرؤية وأنها من الله؟ أقول: إذا كانت الرؤية طيبة فهي من الله، كذلك إذا كانت الرؤية محذرة من شر فأيضا تكون من الله. أما إذا كانت الرؤية فيها كشف سوءات وأفعال قبيحة ففي الغالب أنها من الشيطان، والله أعلم. يسأل عن ثبوت حديث الحديث: الرؤية على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. أيضا هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا يسأل عن حديث الرؤية لأول عابر، أي على تعبير أول شخص لها، كذلك هذا الحديث لا يصح ولا يثبت، والله أعلم. حديث الرؤية لأول عابر لا يصح ولا يثبت، والله أعلم. سائل يقول: أمي مصرة على أن أتزوج، وأنا ليست لي رغبة في الزواج، والقدر الذي معي من المال يكفي أن أشتغل به أو أن أتزوج به، وأنا لا أميل إلى الزواج الآن، وأمي غضبانة علي أنني لا أتزوج، هل لها حق في غضبها علي؟ أقول: ليس لها حق في غضبها عليك إذا لم تكن تريد الزواج، وذلك لأنه حتى البنت تستأمر إذا أريد لها الزواج تستأذن، أما الولد فلا إجبار عليه ولا يأسم إذا لم يكن مريدا الزواج. أما إذا رأته أمه يعاكس الفتيات أو يخشى عليه من الوقوع في الحرام فيسمع لها ويطيع حينئذ، والله أعلم. السلام عليكم. أم تسأل ابنها أن يطلق امرأته هل يطيع الأم أم لا، مع أن الزوجة مستقيمة ومطيعة، ولكن الأم تطلب طلاقها لأنها لا تنزل تخدم في البيت معها، وزوجتي تمتنع لأن البيت فيه إخوة لي ذكور، هل أطلق زوجتي بناء على رغبة أمتي على رغبة أمي؟ لا تطلقها، لأن الزوجة حافظت على نفسها وحافظت على دينها، والرسول يقول الحم الموت، وليس بواجب على زوجتك أن تخدم أمك، إنما هو شيء إن صنعته تثاب عليه ما لم تكن هناك مفاسد، والله أعلم. السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. نعم. حضرة فضيلة الشيخ. نعم. بيسألي هلا إذا واحد متزوج ولقى مرته من عذراء، هو خطب على أساس إن هي عذراء وطلعت من عذراء، هل يجوز إنه يتركه أو مثلا سقط لحقه؟ تسقط الحق حلال ولا حرام؟ بدي أعرف هي بتطلع بحق ولا بلا حق؟ يعني هو تزوجها على أنها بكرا ولم تكن بكرا، فلم تكن بكرا نتيجة ماذا؟ هل نتيجة زواج سابق أخفي عنه؟ النتيجة أن البكارة ذهبت فالوثبة قد تذهب بالبكارة، كما قال علماؤنا الأولون البكارة قد تذهبها الوثبة وقد تذهبها شدة الحيضة أحيانا، هذا قول علماء لنا من الأولين كالشعبي وغيره. أما إذا ثبت أنها تزوجت من قبل ولم تخبره بذلك فيخصم من الصداق الفارق بين صداق البكر والثيب، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والاستقامة على أمره، وكذلك أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة على رسوله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.